بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول عليك بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، فإنه من يقول على الله بغير علم فقد ضل سواء السبيل. كنا قد تكلمنا قبل الصلاة في مقدمة بين يدي كتاب الصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام لغة هو الإمساك، وفي الشرع هو الإمساك بنية التعبد لله من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصوم له ركنان، الصوم له ركنان: النية والإمساك. الصوم له ركنان: النية والإمساك، ويأتي الكلام على كل واحد منهما إن شاء الله في محله. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان له كان يصوم يوما فليصم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا، هذا نهي. وعلى الصحيح أنه يقتضي التحريم، يقتضي التحريم، وحمله بعض على الكراهة، وإن كان الصحيح أنه على التحريم. وفيه النهي عن تقدم رمضان، يعني دخول شهر رمضان، أن يتقدم دخول الشهر بأن يصوم يوم أو يومين. وهذا الصوم المقصد أنه صوم يعني للاحتياط. وهذا الحديث له مناسبة، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، أولا نتقدم بصيام يوم أو يومين؟ فرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فالذي يصوم قبل رمضان يوم أو يومين ويريد بذلك الاحتياط، فهذا فعله محرم لا يجوز، إذ أن الواجب أن لا يصوم رمضان إلا إذا دخل شهر رمضان، إذا رؤية هلال رمضان يصوم. وإلا من كان له صوم فليصوم، يعني من كان له صيام قد اعتاده، مثل الذي يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم 3 أيام كل شهر، أو يصوم قضاء أو كفارة، فإن هذا يخرج من هذا النهي. وهذا الحديث كما تقدم فيه النهي عن أن يتقدم الشخص رمضان بصوم يوم أو يومين، ومقصد من ذلك يعني الاحتياط. ويفعل هذا الفعل من فرق الضلال الروافض، فإن الرافضة عليهم لعائن الله يتقدمون صيام رمضان يعني قبل رؤية الهلال. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذا الحديث جاء من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا، يعني الهلال، هلال رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال. قال فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني إن حال بينكم وبينه قتر أو غيم فاقدروا له، يعني فسرت رواية فاقدروا له رواية فأكملوا عدة شعبان 30، فإن نقدر له بذلك يكون بإكمال عدة شعبان 30 يوما. فاقدروا له، ضيقوا عليه أو ضيقوا فيه، وذلك بأن نكمل عدة شعبان 30 يوما. وهذا الحديث فيه أن الصوم متعلق بالرؤية، رؤية الهلال بالعين المجردة، وكذلك الفطر فإنه يكون أيضا بالعين المجردة. فإذا رؤية هلال رمضان صمنا، وإذا رأينا هلال شوال أفطرنا. وقوله كما تقدم فإن غم عليكم فاقدروا، يعني إن حال بينكم وبينه غيم أو غبار فإنه تكمل عدة شعبان 30. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. أورد المصنف هنا في هذا حديثين كلاهما متعلقة بالهلال، نذكر يعني بعض المسائل المتعلقة برؤية الهلال، مسائل متعلقة برؤية الهلال. المسألة الأولى، كل من رأى الهلال هلال رمضان فإنه يجب عليه الصوم، كل من رأى هلال رمضان فإنه يجب عليه الصوم. المسألة الثانية، إذا أعلن ولي أمر المسلمين رؤية هلال رمضان وجب على الجميع الصوم. المسألة الثالثة، أن صوم رمضان يجب على كل من أخبره الثقة بأنه رأى الهلال فإنه يصوم. المسألة الرابعة، إذا لم يرى هلال رمضان فالواجب إتمام العدة 30، يعني شعبان. خامسا، أنه يكفي في رؤية هلال رمضان شاهد واحد على الصحيح ولو كانت مرأة أو كان عبدا، حتى لو كانت مرأة أو كان عبدا. السادسة، المسألة السادسة، إذا رؤي الهلال في النهار وجب الإمساك والقضاء، يعني لو أنه ما رأوا مثل حال بينه غيب أو غبار ثم لم يتبينوا إلا اليوم الآخر رأوا الهلال في النهار، فإنه يجب عليهم الإمساك مع القضاء. وهنا مسألة السابعة، هنا مسألة يذكرها الفقهاء، ذكرها ابن قدامة وغيره، لو أن الذي رأى الهلال كافر يهودي ولا نصراني ولا رافضي ولا من الكفر، رأى الهلال قال أنا رأيت الهلال إلى رمضان، هل يصوم المسلمين أو لا؟ يصوم رؤية الكافر أو لا يصومون؟ ايش تقول أبو علي؟ الله أعلم. الصحيح والمختار أنهم لا يصوم، لأن الكافر لا تقبل منه الرواية ولا تقبل منه الشهادة، فالكافر لا تقبل منه الرواية ولا تقبل منه الشهادة، فإنه لا تقبل شهادته. المسألة الثامنة، إذا رأى شخص هلال شوال ورد قوله، يعني قال لي رأيت شوال ورد قوله، هل يفطر أو لا يفطر؟ الصحيح أنه يفطر، الصحيح أنه يفطر ولا يخرج لصلاة العيد. المسألة الثامنة التاسعة، إذا لم يرى هلال شوال فيجب عليهم أن يتموا الصوم 30 يوما، إلا إذا كانوا قد أخطأوا في رؤية هلال شعبان أو رمضان فإنهم يزيدون يوما. المسألة العاشرة، إذا كانوا لم يروا هلال شوال إلا بعد الزوال، يعني بعد منتصف النهار، فإنهم على الصحيح يفطرون ويصلون العيد من الغد. يعني إذا كان يعني لم يروا هلال شوال إلا بعد زوال الشمس، يعني بعد منتصف النهار، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم ويصلون للعيد من الغد، ويصلون للعيد من الغد. المسألة 11، إذا رؤي الهلال بمكان واحد هل يلزم جميع المسلمين الصوم؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة اختلاف المطالع. ذهب الجمهور أن لكل بلد مطلع خلافا للحنابلة، فإن الحنابلة يرون أنه إذا رؤي في بلد واحد لازم ذلك جميع بلاد المسلمين. وهذا القول أن لكل بلد مطلع هو الصحيح، بل هو المشهور، بل هو يعني قول ابن عباس رضي الله عنهما. المسألة الثانية عشرة إذا كان بعض المسلمين يقيمون في بلد لا يتحرون رؤية الهلال فيه وبجوارهم بلد يتحرى رؤية الهلال فهل يعملون برؤية تلك البلد أو لا؟ الجواب الصحيح نعم يعملون إذا كان في بلد لا يتحرم في الرؤية ولا هناك بلد بجوارهم يرون كما هو يعني في بعض بلاد غير المسلمين من بلاد الكفار التي يعني لا يتحرون فيها رؤية الهلال وفيها بعض المراكز يعني قد تكون لا تتحرى وهناك مراكز في بلد أخرى تتحرى فإن لهم أن يعني يكونون على ذلك البلد من حيث الرؤية يعني هذه بعض المسائل يعني المجملة وإن كانت يعني مسائل كثيرة في رؤية الهلال ولكن يعني هذه مسائل يعني إذا عند سؤال عاد بعد الدرس إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث في الصحيحين فقد جاء عند البخاري من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وجاء عند مسلم من طريق قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة. يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالسحور وأخبر عليه الصلاة والسلام أن السحور فيه بركة والصحيح أن هذه البركة بركة حسية وبركة معنوية و أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتسحر وإذا تسحر الواحد منا فإنه يحقق بذلك أمور أو تحصل له أمور. أولا يحصل له أمر عظيم هو اتباع السنة واتباع الهدي النبوي اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه مخالفة أهل الكتاب كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أصحاب الكتب إلا البخاري أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر أكلة السحر. ثالثا أن فيه حصول البركة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ورابعا أن العبد تقوى بها على طاعة الله عز وجل. وهنا يعني بعض المسائل المتعلقة بالسحور مسائل متعلقة بالسحور أو اجعلها بعد حديث أنس بن مالك. نعم الآخر. نعم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. نعم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. وهذا حديث يعني يروي صحابي عن صحابي هذا حديث يروي صحابي عن صحابي وقد جاء من رواية هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا أنه قالت سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر. قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. هذا الحديث فيه بيان الوقت الذي يكون بين السحور وبين وقت الفجر، وأنه نحو من ساعة أو أقل بقليل، نحو من ساعة أو أقل بقليل، يعني على حساب وقتنا الآن نحو النصف ساعة إلى 45 دقيقة فقط. هذا هو السنة في السحور، أنه يؤخر، والفطر يكون في أول الوقت كما سيأتي معنا إن شاء الله، والسحور يؤخر. طيب، هنا يعني بعض المسائل المتعلقة بالسحور. المسألة الأولى حكم السحور. اختلف العلماء في السحور هل هو واجب أو سنة، والصحيح أنه سنة مؤكدة، وعلى ذلك بوب البخاري في صحيحه قائلا باب بركة السحور من غير إيجاب، باب بركة السحور من غير إيجاب. المسألة الثانية يقال السحور والسحور، السحور والسحور كما تقدم عنه، قال وضوء ووضوء. إذا قلنا الوضوء المقصود إيش؟ الماء بالفتح، ها، والوضوء بالضم الفعل. كذلك السحور والسحور، السحور بالفتح إيش؟ الطعام، والسحور الأكل. ومن المسائل المتعلقة بالسحور، المسألة الثالثة أن في أكلة السحر مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، جاء في الآثار والأخبار مسميات للسحور، سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ذكرنا ذلك في دروس متقدمة. ها إبراهيم، أكلة الأبرار، الغداء المبارك، ولا بس هذا النجار، صالح، أكلة السحر، هذا الأنصاري يعني أقرب معهود. خلاص السحور والسحور انتهينا، هذه يعني موجودة يا شيخ. نعم، إذن سمى أكلة الأبرار أو طعمة الأبرار، وتسمى أيضا بالغداء ويسمى السحور بالغداء المبارك، الغداء المبارك. جاءت ذلك آثار يعني لم تخلو من مقال. نعم، كم راح؟ نعم، من المسائل المتعلقة بالسحور المسألة كم، خمسة ولا؟ المسألة الخامسة أن السنة في السحور أنه يؤخر، أنه يؤخر بخلاف الفطر، فالسنة فيه أن يكون في أول الوقت. كم راح من الوقت؟ خمسة وثلاثين دقيقة. بركة ولا نكمل؟ كمل نأتي عليه كله يعني. طيب عطنا حديث أم سلمة، عائشة أم سلمة. قال رحمه الله: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. اللهم صل على الرحمن. نعم. ثم قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام. هذا حديث أخرجه البخاري من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر، وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير و أبي بكر بن عبد الرحمن. نعم. عن عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يعني تدركه صلاة الفجر أو يدخل عليه وقت صلاة الفجر وهو جنب، يعني هذا أخذ عليه جواز عقد نية الصوم والإنسان جنب، وكذلك يجوز له أن يعني يصوم وهو جنب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في هذا الحديث عن حديث عائشة وأم سلمة أنه كان يدركه الفجر، يعني وقت الفجر يدخل الفجر الصادق عليه الصلاة والسلام وهو جنب وهو الصائم وقد نوى الصيام عليه الصلاة والسلام، وذلك لا يضر. قال وهو جنب يعني على جنابه من أهله، ثم يغتسل ويصوم عليه الصلاة والسلام، ثم يغتسل ويصوم. مما أخذ على هذا الحديث فيه بيان قبول رواية النساء، وفي الحديث أيضا كما تقدم صحة صوم من أصبح جنبا. ومما أخذ على الحديث أيضا أن من أصبح جنبا من احتلام فإن أيضا صومه يصح. وفيه أيضا إباحة الجماع في نهاية رمضان بالليل، وفيه أيضا جواز تأخير الغسل، وفيه أيضا جواز تأخير الغسل. طيب، هناك حديث أخرجه الإمام النسائي في سننه وكذلك الإمام مسلم في صحيحه: من أصبح جنبا فلا صوم له. كيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه مسلم ورواه كذلك النسائي وابن ماجه؟ كيف يجاب عليه؟ كيف يجمع بين الحديثين؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة وسلم أصبح جنبا عليه الصلاة والسلام، وهنا عندنا حديث يعني رواه جماعة. نعم. منسوخ. الأنصاري يقول منسوخ. إبراهيم السيد. ها؟ الله أعلم. الشيخ ممدوح. الله أعلم. سامي. ما مر عليكم في المعهد؟ مرة، إذا ما مر عليك فصالح أيضا من باب أولى. ها؟ وأنت النجار ما مر عليكم في المعهد بعد هناك؟ ها؟ ولا أنت تدرسون دنيا؟ نعم. الجمع بين الحديثين من وجوه. أولا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع عائشة تفتي بذلك رجع عن قوله وقال هي أعلم، كما جاء في الخبر الصحيح أنه لما بلغه فتوى عائشة هذه خبر عائشة هذا تراجع عن قوله وقال الله أعلم. الثاني أن حديث عائشة الوارد هذا حديث أم سلمة أقوى إسنادا وأصلح إسنادا من حديث أبي هريرة. الأمر الثالث أن حديث أبي هريرة هذا منسوخ على من قال بالنسخ. والأمر الرابع أن عائشة وأم سلمة أدرى بفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا من أفعال السلام في بيته، فعائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة. وتقدم معنا أن أكمل من نقل صفة الغسل وسن سلم الجنابة من عائشة ومن أم سلمة ولا ميمونة ولا باقي ما جاء معنا في العمدة أصلا؟ مر النجار جاوب. طيب وشو الفرق بين حديث عائشة وحديث ميمونة؟ إذا مر لازم تجاوب، إذا مر معنا في العمدة حديث صفة الغسل غسل جنابة مر معنا ولا باقي؟ ها؟ ها؟ مر ولا باقي أبو عمير؟ جاوب. فإذا مرت مع فضيلتكم وين إن شاء الله؟ إي وين؟ أنت الحين لا تدخل حنا في الغسل، أنت قلت حديث عائشة وميمونة ومر معنا في العمدة، أنا أقول لك شو الفرق بين حديث عائشة وحديث ميمونة؟ طيب جزاك الله خير، لا تقول إلا على بينة، ما بعد مر معنا، ولو مر معنا ذكرنا يعني، شاهد الكلام إن شاء الله في صفة غسل الجنابة الحديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يكون فقه في الدين وأن يعلمنا الحكمة والتأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. في شيء؟ في فرق قصة الحبيب ومناسبة الحبيب. لا فرق بينهما. لا فرق بينهما. إذا قيل قصة الحديث كذا ومناسبة الحديث كذا ليس بينهما فرق، المعنى واحد. نعم.